فالسير على طريق الجنة شاق جدا، ولذلك هي محفوفة بالمكاره، ويحتاج الإنسان إلى عدة لذلك، وعدة الصبر. فالإنسان في هذه الحياة يعلم أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، لكن لماذا يتنافس المؤمنون في بعض الحلال فيها؟ لماذا يبحث الإنسان عن الزوجة الصالحة الطيبة؟ ولماذا يبحث عن المسكن الصالح الطيب؟ ولماذا يبحث عن الوظيفة العالية؟ ولماذا يبحث عن جمع المال الحلال؟ والجواب عن ذلك أنه إذا كان صادقا فهو يريد أن يجاهد بذلك إبليس ويسد عليه السبيل، ويسد السبيل على نفسه الأمارة بالسوء، فيستغني بحلال الله عن حرامه. ولذلك يقول أحد العلماء: وهمه قهر شيطان وقهر هوى هما عدوا ذوي التقوى ذوي الندد، فمدة العمر يقضيها بمعركة له من الله فيها دائم المدد، وليس يعدم مكروها وعدته صبر يعد لديه أقوى من العدد. فهو ما طلب ذلك لاتباع الشهوة. ولذلك مروا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: ما من زواج تزوجه النبي صلى الله عليه وسلم قط لقصد الشهوة أبدا، كل هذه مصالح الأمة وللخير الكبير العظيم للأمة كلها. وكذلك زواج الصالحين، فالإنسان الصالح إذا تزوج فليس فقط يطلب شهوة، وإنما يريد أن يحقق النيات الست معروفة الزواج. النية الأولى الامتثال لأمر الله تعالى في قوله: فمنك فما طاب لكم من النساء. والنية الثانية الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحصن الفرج وإلا فعليه بالصوم فإنه له جاء، لقوله: تزوجوا الوليد الودود فإنه كافر منكم ونعوم يوم القيامة. والنية الثالثة طلب النسل، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: إني يتبع به ولد صالح وغيره صدقة جارية. والنية الرابعة إعفاف نفسه، فهو واجب عليه، وقد قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم وما لا يتم الواجب إلا به واجب. وقد قال تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والحكم مغيا بغاية وهي ما بعد حتى، فإذا تحقق فأغناك الله من فضله، فحينئذ قد تحققت الغاية فلا بد أن تفعل ما أمرت به. ثم بعد ذلك النية الخامسة هي إعفاف الطرف الآخر، فهو من التعاون على البر والتقوى، وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. والنية السادسة بناء البيت المسلم الذي تقام فيه أحكام الشرع المختصة بالأسرة. فأحكام الشرع أربعة أقسام: قسم يختص بالفرد في خاصة نفسه كما بدأنا، طهارته وصلاته وصيامه يمكن أن يؤديها ولو كان سجينا أو في خلاء من الأرض. والقسم الثاني أحكام تتعلق بالأسرة لا يستطيع الإنسان أن يؤديها وحده، لا بد فيها من طرفين يتعاونان عليها وبيت يقام عليها، وهي تقريبا ربع أحكام الفقه أحكام الأسرة. ثم بعد ذلك القسم الثالث أحكام تتعلق بالمجتمع كالدعوة والضيافة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الجمع والجماعات، وكذلك ما يتعلق بالحقوق الطريق كما في حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الجلوس في الطرقات، قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، فقال: فإذا أبيتم من المجلس فأعطوا الطريق حقه، قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والنوع الرابع من الأحكام ما هو موجه إلى السلطان، فكل من آتاه الله القوة والمكانة والسلطان فله أحكام تختص به كجهاد العدو وإقامة الحدود واستخراج خيرات الأرض والعدالة في توزيع هذه الناس، فهذه أحكام تختص بالسلطان. فإذا ما لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب، فإذا تحققت هذه النيات كان النكاح صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فبض أحدكم صدقة. وكان أيضا جهادا للنفس وأطرا لها على الحق وقطعا للضار الفتنة عنها. ولذلك مثل النبي صلى الله عليه وسلم طريق الحق بلاحب بين سورين، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور، وفي كل باب داعي يدعو إليه، وفوق السورين داعي الله ينادي: يا عبد الله لا تلج الباب فإنك إن تلجه لم تخرج. فالأبواب التي في السورين هي معاصي الله ومحارمه، وهي بنيات الطريق، ينحرف فيها بعض الناس يمينا وينحرف بعضهم شمالا، وذلك أن هذا الصراط السوي الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المحجة البيضاء ليلها كنهارها، هذا الصراط هو تمثيل للصراط الأخروي. فالصراط الأخروي جسر منصوب على مثل جهنم، أرق من الشعر وأحب من السيف، وعليه كلاليب كشوك السعدان، يسقط بالكلوب الواحد في النار 70,000، يتفاوت الناس عليه بحسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالباق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويل الخيل والإبل، ومنهم من يمر كالرجل يشتد عدوى، ومنهم من يزحف على مقعدته، فراج مسلم ومخدوش مرسل ومكردس على وجهه من نار جهنم. لكن بقدر استقامة الإنسان على الصراط الدنيوي تكون استقامته على الصراط الأخروي، فهو تمثيل لذلك. فإذا رأيت الإنسان مستقيما على الصراط السوي لا يمين يمينا ولا شمالا، فاعلم أنه يرجى أن ينجو على الصراط يوم القيامة. وإذا رأيته يتعثر كلما عرضت له شهوة أو شبهة وقع فيها يمين يمينا وشمالا مع الرياح، إذا النعجة الأدماء كانت بقهرة فأيان ما تذهب بها الريح تلهبي، فهذا أعلم أنه عرضة للسقوط عن الصراط يوم القيامة. فلذلك يحتاج الإنسان إلى عدة وهي الصبر، فلا بد أن يصبر على الأذى، ولا بد أن يصبر على قضاء الله وقدره، ولا بد أن يصبر على معصيته، ولا بد أن يصبر على طاعته. هذه شعب الصبر، الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على قضاء الله وقدره. كل واحدة من هذه الشعب تنقسم إلى أقسام. الصبر على الطاعة يكون قبلها بالاستعداد لها وتهيئة النفس لها، وفي أثنائها بالإخلاص وترك الشواغل، وبعدها بعدم إبطالها بالمن والأذى والمبطلات البعدية. والصبر عن المعصية أيضا كذلك مراتب، والصبر على قضاء الله وقدره مراتب، وإنما الصبر عند السنة الأولى. وهذه المراتب الأربع من الجهاد، وهي جهاد النفس، جهادها على تعلم ما أمر الله به، وجهادها على العمل بما تعلمته، وجهادها على الدعوة إلى ما تعلمته وعملت به، وجهادها على الصبر على الأذى في سبيل الحق، هي المذكورة في سورة العصر التي قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سورة العصر لكفت حجة على الناس. فقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، ولا يكون ذلك إلا بتعلم ما أمر الله به، وعملوا الصالحات هذا العمل، وتواصوا بالحق هذه الدعوة، وتواصوا بالصبر هذا الصبر على هذا الطريق. وهي أيضا وصية لقمان لابنه، كما قال الله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا تعليم. ثم قال: يا بني أقم الصلاة هذا العمل. ثم قال: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر هذه الدعوة. ثم قال: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، وهذا الصبر على طريق الحق. فإذا هذه المراتب الأربع هي أول جهاد الإنسان، وهي جهاد النفس. ثم بعدها جهاد الشيطان، وهو مرتبتان: المرتبة الأولى جهاده فيما يلقيه من الشهوات، والمرتبة الثانية جهاده فيما يلقيه من الشبهات. فالشهوات أنواع: منها الشهوات الحسية كشهوة البطن والفرج، ومنها الشهوات المعنوية كحب الرئاسة والظهور والانتقام والملك وغير ذلك. فمن الشبهات منها شبهات حسية وشبهات معنوية، أقصد الشهوات منها شهوات حسية وشهوات معنوية، وهي جند من جنود إبليس، وهذا الجند قوان الله عليه بجند من عنده وهو الصبر، الصبر عن معصية الله، والصبر على طاعته، والصبر على قضائه وقدره، كل ذلك يغلب الشهوة. ثم جند إبليس الثاني هو الشبهة، والشبهة كذلك نوعان: شبهة في التعامل مع الله، وشبهة في التعامل مع الناس. فالشبهة في التعامل مع الله تنقسم إلى قسمين: شبهة عقدية فيما يتعلق باعتقاد الإنسان، فلا يزال إبليس بأحدهم حتى يقول له: هذا الخلق خلقه الله، ومن خلق الله، فيلقي عليه مثل هذا النوع من الشبهات حتى يظل حائرا، وإذا استرسل في ذلك فسيكون مجنونا يعيش مع الوساوس والأوهام. فإذا هذه الشبهات العقدية وهي خطيرة جدا، لأنها تقتضي من الإنسان جنونا وانحرافا حقيقيا. النوع الثاني شبهات تعبدية، وهي مثل الوساوس كالوسواس في الطهارة والوسواس في الصلاة وغير ذلك من الوساوس التي هي من عمل الشيطان. فوسواس الطهارة صاحبه شيطانه يسمى الولهان، وشيطان الصلاة يسمى خرزبا، والخاء مثلثة والزاء مثلثة أيضا. قد أخرج مسلم في الصحيح عن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن الشيطان كاد يفتنني عن صلاتي وقراءتي، فقال: ذلك شيطان اسمه الخنزب، إذا وجدت ذلك فانفض عن يسارك ثلاثا وقل أعوذ بالله من الخنزب. الصيانة لا خير فيها جميعا هو الشيطان. يقول العلامة محمد بنود رحمة الله عليه: وخنزب وخنزب وخنزب اسم لشيطان الصلاة ينسب، من أوربا مثلث الوترين، تذكيره أمرا من الدارين، عند دخولك الصلاة تشتغل به، فلا تصلحه ولا تصل. من غرباء من دواهي مثلث وترين الأول الثالث من حروفه من غرباء مثلث وترين تذكيره هو أمرا من الدارين عند دخولك الصلاة تشتغل به عند ذلك الأمر الذي ذكرك به فلا تصلحه ولا تصل لا أنت أصلحت الأمر الذي ألقى عليك الشيطان ولا أنت صليت. النوع الثاني من أنواع الشبهات الشبهات في التعامل مع الناس مع الخلق وهذه أيضا تنقسم إلى قسمين القسم الأول يسمى غلوا وهو تجاوز الحد والإفراط فيهم فبعض الناس يبالغ في الناس حتى يجعل لغير المعصوم عصمة وحتى يتعصب له ويرى رأيه كالوحي المنزل ويبالغ في تقديسه حتى ربما أضفى عليه بعض صفات الألوهية نسأل الله السلامة والعافية وربما التبس منه ما لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله فهذه شبهة في التعامل مع الناس وهي تصل إلى المستوى العقدي وأدناها على الأقل ما يصل إلى الإفراط فيه ثم بعدها النوع الثاني هو التفريط وهو التقصير عكس الأول وذلك باحتقار الناس وازدرائهم والنظرة إليهم بعين الدنيا ولا يكون ذلك إلا عن كبر والكبر هو أصل أمراض القلوب كلها فبه لعن إبليس قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين وهو أصل أمراض القلوب فهذه إذن هي الشبهات وجهاد إبليس في الشبهات إنما يكون باليقين أي بالانطلاق من الدليل والعمل بما استيقن الإنسان وترك الأوهام وإذا جمع الإنسان بين الصبر واليقين نال الإمامة في الدين فقد قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ما جمعوا بين الصبر واليقين نال الإمامة في الدين فالصبر قابل على الشهوات واليقين قابل على الشبهات أما جهاد المنافقين فهو أربع مراتب جهادهم بالقلب ببغضهم وبغض ما هم عليه ثم جهادهم باللسان بالرد عليهم والتحذير من ما هم فيه ثم جهادهم بالمال بإنفاقه في سبيل هدايتهم وردهم عما هم عليه وتجنيب المسلمين شرهم ثم جهادهم باليد بتغيير منكرهم فإذا هذه أربع مراتب وجهاد المنافقين باللسان أملك كما قال ابن القيم رحمه الله قال ابن القيم رحمه الله أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار والمنافقين فجاهد الكفار بالسنان وجاهد المنافقين باللسان فجهاد الكفار بالسنان أملك وجهاد المنافقين باللسان أملك وليس معنى هذا أن جهاد المنافقين يختص باللسان وأن جهاد الكفار يختص بالسنان بل المقصود أنه أملك في هذا الباب وأقوى فيه فقط جهاد المنافقين باللسان أملك وجهاد الكفار بالسنان أملك قد أمر الله بجهادهما معا في آيتين في آية التوبة وفي آية التحريم فقال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلوا عليهم فهذه أربع مراتب لجهاد المنافقين كذلك جهاد الكفار هو أيضا أربع مراتب جهادهم بالقلب ببغضهم وبغض ما هم عليه وعدم موادتهم به وعدم الركون إليهم والميل وجهادهم باللسان بالرد عليهم والتحذير مما هم فيه وإيجائهم وحتى الدعاء عليهم فهو من هذا القبيل وجهادهم بالمال ببذله للمجاهدين في سبيل الله ولبذله حتى للكفار لردهم إلى الحق وتأليفهم وجهادهم باليد بقتالهم فهذه أربع مراتب هي جهاد الكفار وكثير من الناس عندما يسمع الجهاد يتجاوز المراتب الثلاثة عشرة الأول ويصل إلى المرتبة الأخيرة فقط جهاد الكفار بالقتال ويرى أن كل ما سواها ليس من الجهاد والواقع أنها كلها من الجهاد قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم الله تعالى يقول وجاهدهم به جهادا كبيرا يقول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين ومن المعلوم أنه لم يجاهد المنافقين بالسلاح ولم يقاتلهم قط فالجهاد كما ذكرنا في المقدمة هو بذل الجهد لإعلاء كلمة الله فكل ما هو سعي لإعلاء كلمة الله ونصرة لدينه فهو جهاد في سبيل الله وبهذا ننتهي من التعريف والمراتب ونصل الآن إلى ما يتعلق بواجبنا نحن في الجهاد فكل عصر يلائمه بعض الوسائل ويتجدد فيه بعض النعم ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاهد في سبيل الله وأعلى كلمة الله وأن الله أمره بذلك وقد امتثل وأنتم تشهدون أنه قد امتثل وبلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ونحن نشهد بذلك فلا بد من مراجعة منهجه في الجهاد لنعرف كيف تحقق ومسيروا على طريقه. جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه قام على خمسة أركان. الركن الأول الربانية، والمقصود بها الاتصال بالله جل شأنه وقصد وجهه الكريم بالأمر كله والوقوف عند أمره وتدبر آياته وعدم الغفلة عنه في أي حال. وهذه الربانية واضحة جدا في جهاد النبي صلى الله عليه وسلم وفي أمره كله. لما مكنه الله من الشيطان جني الذي جاء يحمل شهابا يريد أن يغمس وجبة، قال فأمكنني الله منه ولم يقف صرعته، أمكنني الله منه. وفي حديث قتل كعب بن أشرف قال أفلحت الوجوه، فقالوا يا رسول الله قتل الله عدوه، كل شيء من سبيل الله، كل نصر وخير فهو من عنده، فالله لا يحتاج إلى نصرنا نحن، هو ينتصر من شاء، وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. فإذا هذه الربانية واضحة جدا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. التوكل كله على الله، فلا توكل على الحول ولا على القوة، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوتي، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا اعتماد على غيره جل شأنه مطلقا، لا اعتماد على عقل ولا على تدبير ولا على حيلة. فقد قال الله تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، وقال وما النصر إلا من عند الله. فإذا لا توكل إلا على الله جل شأنه وحده، وكل من توكل على حوله وقوته أو على تدبيره وحيلته فهو مغرور، ولا بد أن يظهر ضعفه وحينئذ ينكر إلى نفسه عائلا بالله من ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منه، كان يقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث واصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. فاذا هذا الركن الاول الربانية. الركن الثاني التربية، فقد ربى اصحابه تربية عميقة اثرت فيهم ابلغ الاثر، فصاغتهم من جديد صياغة مخالفة لما كانوا عليه الجاهلية وما رباهم عليه ابائهم وامهاتهم، خالفة تماما لما كل تصور كان لديهم، فهم يخالفون امر الجاهلية في كل شيء، حتى أصبحوا يرون أن كل شيء عليه أهل الجاهلية ينبغي أن يرد، وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يهدئهم في ذلك. فرقى الجاهلية ردوها جميعا، فقال اعرضوا علي رقاكم، فأقر ما كان منها فيه ثناء على الله وما كان منها فيه توحيد. وفي البداية عزفوا عن السعي بين الصفا والمروة لأنهم يرون ذلك من أمر الجاهلية، حتى أنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت إلا تمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. ومن هنا تغيرت أحوالهم بالكلية بهذه التربية. قد ذكرنا أمثلة لذلك كما حال عمر وحال علي وحال عثمان رضي الله عنهم أجمعين بعد هذه التربية. هذه التربية تحتاج إلى متابعة، لأنها ثلاثة عناصر، هي التربية العقلية بزيادة العلم، والتربية الروحية بزيادة الخلق والتقوى، والتربية البدنية بزيادة الخبرة والمهارة. وكلها يحتاج إلى الإنسان، لأن الإنسان مؤلف من ثلاثة عناصر، هي العقل الذي به شرفه على سائر الحيوانات، والبدن الذي هو من تراب، والروح التي هي نفخة غيبية من أمر الله، وهذه العناصر الثلاثة مجتمعة هي الإنسان. ولذلك جاء الدين ثلاثة عناصر، هي الإيمان وهو خطاب العقل، والإسلام وهو خطاب البدن، والإحسان وهو خطاب الروح. فكل واحد من عناصر الدين هو خطاب لعنصر من عناصر الإنسان، وهو الموجه لذلك العنصر. الإيمان هو الإطار الصحيح للعقل، والعقل بدونه حائر يتبع الخرافات ويقع في الغماسات والفلسفات والأمور التي لا خير فيها. والبدن إطاره الصحيح هو الإسلام أمرا ونهيا، والروح إطارها الصحيح هو الإحسان، تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم طرقا. فإذا التربية لها ثلاثة أقسام، أو قم ثلاث معاهد تربية عقلية بزيادة العلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم وجاء القرآن تعليما لهم. والغريب أنهم إذ ذاك في تعلمهم من النبي صلى الله عليه وسلم أحرزوا العلوم الكثيرة في الوقت اليسير، وكثير منهم لا يعرفون الكتابة ولا القراءة، لكن أخذوا هذا العلم بالتلقي والمشاهدة، كما قال الشاعر نور به عن تهج صحبه غنية وغير أصحابه منا وحا وهجا. فنور رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيمانه أوصلهم إلى ما وصلوا إليه من التربية والعلوم، ووصلوا إلى حد الاجتهاد عدد منهم، والذين وصلوا إلى الاجتهاد من الصحابة عدهم ابن حزم فأوصلهم 18 ما بين رسول وامرأة، وعدهم النسائي فأوصلهم إلى 22 زاد فيهم النسائي. كلهم وصلوا مرتبة الاجتهاد من الصحابة ونقلت عنهم الفتاوى والاجتهادات والآراء. الركن الثالث الإخاء، الإخاء، فقد ركز رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإخاء فيما بينهم، فآخى بين المهاجرين أنفسهم وبين المهاجرين والأنصار وبين الأنصار أنفسهم إخاء عظيما كانوا يتوارثون به في صدر الإسلام، كما ثبت في حديث أم العلاء في صحيح البخاري قالت كان المهاجري يرث الأنصارية والأنصاري يرث المهاجرية بقوة الإسلام حتى نزل قول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، قالت فكانوا يوصون لهم. المعروف الذي أذن لهم به ما هو؟ الوصية، فكانوا يوصون لهم. هذا الإخاء الشديد جعل سلمان الفارسي يتدخل لأبي الدرداء الأنصاري فيذهب معه إلى بيته بعد العشاء فيرى أم الدرداء متبذلة فيسألها لم تتبذل ولا تلبس زينة أبدا، فبينت له أن أخاه أبا الدرداء في النهار صائم وفي الليل قائم، فذهب معه إلى بيته فلما دخل البيت دخل أبو الدرداء مكان صلاته مخدعه أراد أن يصلي فأمسك به سلمان وقال نم الآن، فلما كان نصف الليل أيقظه وقال قم الآن. يتدخل في كل شيء حتى في شؤون الحياة الخاصة، وهذا الإخاء عجيب جدا وله حقوق كثيرة جدا، حقوق المسلم على أخيه داخل في هذا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وشرع من أجله كثير من الأحكام، مثلا الصلاة من حكمة مشروعيتها تحقيق الأخوة، عباد الله لا تفسقون بين صفوفكم ولا يخالفن الله بين وجوهكم ما لي على الشياطين خلال صفوفكم كأنه غنم عفر، والزكاة كذلك حق المساكين فهي داخل في إطار الأخوة، والصوم يذكر الإنسان الغني بالمحرومين لعمري يقين من عض للجوع عضة فآريت ألا أن عد الدهر جائعة، والحج مؤتمر عام للمسلمين يجتمعون فيه من مشارق الأرض ومغاربها فيرى بعضهم حال بعض ويتعرف عليه، والجهاد إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقد نوّل إلى هذه الأخوة في كل شيء في العبادات وفي المعاملة. في العبادات فمن المقاصد الشرعية فيها تحقيق الأخوة الإسلامية، وفي المعاملات كذلك لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب على خطبته ولا يسم على سمه، وفي الجهاد نهى عن الفرار من الزحف لأنه الإسلام للمسلم، مسلم أخو المسلم لا يسلمه، لا يسلمه العدو أبدا. فإذا هذه الأخوة منظور إليها في حكم المشروعية كثير من الأحكام، ولذلك لا يقطعها إلا الكفر، فلا يقطعها الرق لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر في الصحيحين إخوانكم خولكم إن الله ملككم إياهم ولو شاء لملكهم إياكم، ومن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليكسوه مما يكسو، ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون فإن كلفتموهم فأعينوهم، ولا يقطعه الظلم، لا يقطع هذه الأخوة الظلم لقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، فجعل البغي والأبغي عليه أخوين بالنسبة لنا. وكذلك فإن أخوات الناس التي يتآخون على أساسها سبعة، أولا أخوة النسب وهذه تشمل الأبوة والعمومة والأخوة إلى آخره، الحلائق النسبية كلها داخلة في هذا، ثم بعدها أخوة السبب كالزوجية، السبب كالزوجية، ثم أخوة الوطن، ثم أخوة اللون، ثم أخوة اللغة، ثم أخوة المصالح، ثم أخوة الدين، والأخوات الست الأولى كلها ضعيفة منقطعة، فأخوة النسب تضعف أمام المصالح، ولذلك انقطعت في أول أسرة من البشر عندما اختلفت المصالح وطلع عليهم ابن آدم أن الحق قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنه، قال إنما يتقبل الله من المتقين. وكذلك أخوة السبب، وتعرفون ما ضرب الله به مثلا في سورة التحريم من امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وحصول الطلاق في البشرية كلها وانتشاره، بل يقع من العداوة بين الزوجين في بعض الأحيان الشيء الكثير، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، تقع العداوة بعد المودة. كذلك أخوة الوطن فهي منقطعة، فالعالم منذ بدء نشأته وهو يشهد الهجرات الجماعية والفردية، فآدم وحواء مهاجران إلى هذه الأرض وليس من أهلها بالأصل، أهبطا ولذلك من بداية البشرية إلى الآن الناس مهاجرون، وأنتم الآن أغلبكم مثلا تسكنون هنا في وطن غير وطنكم وتجدون فيه في بعض الأحيان ما لا تجدونه في وطنكم. وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر رحمه الله أبيات عجيبة هي تبين حكمة محبة الوطن للإنسان، قال: وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب وقضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهودا مضت فيها فحنوا لذلك. لكن الأوطان قد يكون فيها المذمة والهوان، ويجد الإنسان العافية والأمان في غيرها فيكون غيرها أحب إليه منها، كما قال الشنفراء: أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأملوا، فقد قمت الحاجات والليل مقمر وشدت لطيات المطايا وأرحل، وفي الأرض منأى للكريم عن الألا، وفيها لمن خاف القلى متحول، لعمرك ما بالأرض ضيق على امرئ سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل. وقد قال الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. نعم، لكن بعد أن هاجر منها قال: اللهم حببي إلى مدينتك حب لا مكة وأشد، فأحبها أشد من حبه لمكة. وعندما انتهى من حجه لم يبت تلك الليلة في مكة حتى ليلة واحدة، وقال: لا يقيم أن مهاجر بعد قضاء نسكه بمكة أكثر من ثلاث. وكان يحب المدينة حبا شديدا كما في حديث أنس، فإذا قفل فرأى فرجة نص، فلذلك كثيرا ما يهاجر الإنسان عن وطنه فيجد بديلا عنه. كذلك اللون فالأخوة فيه أيضا ضعيفة، لأن البشر جميعا لأب واحد وأم واحدة. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ولذلك نجد في الأسرة الواحدة اختلافا في الألوان. وجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي أتت بولد أسود وعرض بها، لم يقذف فاة تماما لكن عرض بها، فقال: ألك إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فأرزيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فلم تنسب ذلك؟ قال: لعله عرق نزعه. فقال: لعل ابنك هذا نزعه عرق. فالناس نسبهم واحد في الأصل، ولكن اختلفت بيئتهم ومعاشهم وطبيعة الأرض التي يسكنونها فأثر ذلك في ألوانهم. فاللون هو العامل الضعيف في تأليف البشرية واجتماع كلمتها. ومن هنا ربط الله اختلاف الألوان والألسنة بخلق السماوات والأرض في سورة الروم، فقال: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم في ذلك لآيات للعالمين. هذه آية من آيات الله تقتضي ارتباط اختلاف اللون واللسان باختلاف السكن والعنوان. ثم بعد ذلك أخوة اللغة ضعيفة أيضا، لأن اللغات يسهل تعلمها، وكم من الإنسان تعلم لغة غير لغته الأصلية فبرع فيها وأصبح أدرى من أهلها بها ومن إلى سبويه. هو مضرب المثل الآن في العلم باللغة العربية، هو فارس، مما يدل على أن وحدة اللغة ليست وحدة تجمع. وكذلك أخوة المصالح فإنها سريعة التقلب، ومن أحبك لنعمة كرهك لزوالها. والأخوة الحقيقية الثابتة هي أخوة الدين، ولهذا فإنها لا تنقطع يوم القيامة، كل الأخوات تنقطع يوم القيامة، كما قال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. أما أخوة الدين هي باقية، كما قال الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. نعم، وهذه الأخوات كلها جمعتها آية سورة التوبة، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباءكم وأبناءكم، هذه أخوة النسب، قل إن كان آباءكم وإخوانكم وأزواجكم، أخوة السبب، وأموال اقترفتموها، نعم، وعشيرتكم، هذا يشمل اللغة واللون، يشمل اللغة واللون، لأن العشيرة بمعنى القبيلة فيشمل اللغة واللون. نعم، وطن سيتي، عشيرتكم، وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها، هذه المصالح، مساكن ترضونها، هذا الوطن، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، هذه أخوة الدين. فإذا كلها اجتمعت في هذه الآية: وإن كان آباؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فهذه الأخوة التي رسخها رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى حالها الآن، فأنت الآن تتألم لألم المسلم الذي هو في كشمير أو في شيشان أو في مشارق الأرض ومغاربها ولم ترى هو ربما لم ترى أحدا من أبناء جلدته ولا من يتكلم بلسانه، فتألم لألمه وتفرح لأمله وتسعى لنفعه ما استطعت، ويجب عليك ذلك، يجب عليك السعي لنفعه. الناس عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله، وتجد المسلم مع المسلم في خندق واحد دائما، المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذا الترابط العجيب جدا هو من هذا من آثار هذا الركن من أركان شهادة النبي صلى الله عليه وسلم، جاهد في الناس حتى تآخوا على أقوة الدين. ثم بعد ذلك الركن الرابع الأخذ بالأسباب، الأخذ بأسباب النصر، فلم يترك أي سبب يؤدي إلى نصر الدين إلا أعمله، سواء كان ذلك السبب معروفا لدى العرب من حضارتهم كالقتال أعمال السيوف والرماح والنبال والغزو وإخراج السرايا والبعوث وكتابة الكتب إلى كل جبار يدعوهم إلى الإسلام وعرض نفسه على الناس في المواسم ودفع المال لهم، فكان الرجل يعود إلى قومه فيقول يا قومي أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخسر فقر، وحسن الخلق معهم فوالله ما ضربني ولا كهرني، وكذلك مساعدتهم، وتعرفون ما حصل في فداء سلمان الفارسي من اليهودي الذي كان معبدا له، فكل أسباب النصر والقوة أعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان منها معروفا لدى العرب كما ذكرنا، وما كان مستوردا من حضارة أخرى كالخندق مستورد من حضارة فارس، والمنبر مستورد من حضارة الحبشة، والخاتم مستورد من حضارة الروم، قيل له إنهم لا يقرأون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى وبصه في يده. والحبشة هم الذين كانوا يتخذون المنابر، ولذلك فكان لامرأة من الأنصار غلام صنع من الحبشة، فعرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصنع له منبرا، فذهب إلى طرفاء الغابة فصنع منها المنبر فيحمله. فإذا لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم السبب المعروف في زمانه حتى ولو كان مستوردا من حضارة أخرى إلا عمله، ورضي به لما جاء تميم الداري من الشام ومعه غلمانه، فجاء في آخر النهار فوضع السرج في المسجد، فلما أظلم الليل أمر غلمانه فأوقد السرج، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء فإذا المسجد ممتلئ نورا، فقال من فعل هذا؟ غفر الله له، فدعا لتميم الداري بفعله، وتميم لم يستشر في هذا الأمر وأراد به مفاجأة، مفاجأة سارة، تنوير المسجد، وهو أول من نور المساجد، تميم الداري نور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته. فكل ما يؤدي إلى النصر من الأسباب أعمله وأقر عليه ودعا إليه. فلذلك إذا وجدت من يريد نصرة الدين ولكنه يترك الأسباب فيقول أنا أنتظر خروج المهدي أو أنتظر نزول المسيح ابن مريم عليه السلام، فاعلموا أنه مغاير للمنهج النبوي تماما، المنهج النبوي يقتضي بين الأسباب. الركن الخامس من أركان عمل النبي صلى الله عليه وسلم هو التدرج والمرحلية، فلم يقدم النبي صلى الله عليه وسلم على مغامرة ولا مخاطرة قط. في العهد المكي لم يقتل أحدا من رموز الشرك، ما قتل عتبة بن ربيعة ولا شيبة ولا الوليد بن المغيرة ولا العاص بن وائل ولا الأسود بن عبد يغوث ولا أبا جهل بن هشام ولا أحدا من رموز الشرك، مع أنهم آلوه وآلوا أصحابه أشد الأذى، لكن لم يقتل أحدا منهم، ولم يكسر أي صنم في العهد المكي، كان في دار الأرقم وهي على الصفا ومعه 40 هم خيرة أهل الأرض، هل ترونه عاجزا عن يكسر الصنم الذي على الصفا وهو إساف، أو الصنم الذي على المروة وهو نائلة؟ ليس عاجزا عن ذلك، لكن ليس ذلك من فقه هذه المرحلة ولا مناسبة فيها، لأنه لو كسره وهو من حجارة لصنعوه من ذهب ولم يغير ذلك شيئا من اعتقادهم فيه، بل الأغرب من هذا أنه في عمرة القضاء وكانت في شهر ذي القعدة من العام السابع من الهجرة، خرج له قريش عن مكة ثلاثا، فدخلها هو جيش من أصحابه 1500 مقاتل، ومكة فيها ثلاثة أيام بلياليهم لم يدخل عليه المشرك، فكان يطوف بالبيت وعليه 360 صنما، ويسعى بين الصفا والمروة وعليهما الصنمان إساف ونائلة، فلم يكسر شيئا من الأصنام ولم يغير شيئا من ذلك، لكن لما جاء فاتحا كانت المرحلة مرحلة تكسير الأصنام وتغيير الجاهلية، فكسرها جميعا وأزالها، ومكث بمكة 17 يوما، كل يوم يرسل سرية لهدم صنم من الأصنام، ولكن يرسل إلى الأصنام لهدمها من كان يعبدها ويسجد لها، فأرسل خالد بن الوليد إلى العزة لقطعها، وكانت شجرة فقطعها، فرجع فقال هل رأيت شيئا؟ قال لا. قال ارجع حتى تشتف أصلها. فقطع شيئها فخرجت له عجوز ذائرة الرأس تدعو بالويل والثبور. فضربها خالد بالسيف وهو يقول يا عز كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك. وأرسل أبا سفيان بن حرب لهدم مناته. وهكذا فلم يترك صنما من الأصنام إلا هدمه وأزاله، وهدمه بأيدي أهله الذين كانوا يعبدونه ويصدرونه. فلم يقدم على مغامرة ولا مخاطرة قط. لو فجر الأصنام في غير وقت التمكين لكان ذلك ضرره أكبر من نفعه، ولم ينبني عليه أي مصلحة دينية ولا دنيوية. ولهذا فإنه صلى الله عليه وسلم كان كلما ازداد العدد والطاقة يزداد الإنتاج في مجال الدعوة وفي مجال الجهاد. عندما بلغ المقاتلون من أصحابه 300 كانت معركة بدر، وعندما بلغوا 10,000 كان فتح مكة، وعندما بلغوا 30,000 أو 70,000 دارت الجزيرة العربية كلها لدين الله وخرج إلى قومه في غزوة تبوك. إذا كلما ازداد العدد يزداد الإنتاج، كلما ازداد الطاقة يزداد الإنتاج. وفي صحيح البخاري من حديث قتيبة رضي الله عنهما، حديث اليماني رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحصوا لي من دخل في دين الله، وفي رواية اكتبوا لي من نطق بالإسلام، ليخطط وليعرف طاقته وما لديه. فلا يمكن أن يعلن الحرب مثلا على أهل المشرق والمغرب وليس لديه من الجند ما يكفي لذلك. ومن هنا فإنه أخذ بالتدرج. أول ما أتى المدينة عقد عقدة مع اليهود الذين فيها، وهم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. ثم أول من أخرج بني قينقاع، ثم أخرج من النضير، ثم قضى على بني قريظة، ثم عقد الهدنة مع القبائل البدوية المحيطة بالمدينة كبني ضمرة وبني مدلج. لا يكون عدوا يتربص به عن كثب، هو يخرج من الغزو، فإذا كانوا يتربصون به عن كثب ربما مالوا على المدينة في إحدى الغزوات. وهذا التدرج والمرحلية واضح جدا في عمل النبي صلى الله عليه وسلم وربى عليه أصحابه. ولذلك عرض على غطفان يوم الأحزاب أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة ليرجعوا عن عامهم هذا. وورد في السير أنه قال لنعيم بن مسعود خذ العلام استطعت. فذهب نعيم يوم الأحزاب إلى قريش وقال لقد علمتم صداقتي لكم ومحبتي لكم. فقالوا لا نخونك وما ذاك. فقال إن اليهود لا يؤمنون وهم أهل مكر ودهاء، وإنهم سيرسلون إليكم يريدون منكم رهنا من خيرة رجالكم وأولادكم، يريدون أن يسلموه إلى محمد، فإذا أرسلوا إليكم فلا تعطوهم ذلك. ثم ذهب إلى اليهود فقال أنتم الآن هنا في حصنكم في المدينة، وسأل تخرج عنكم قريش وأحابيشها وغطفان وتبقون لمحمد فيفنيكم، فلا ترضوا بذلك حتى تأخذوا رهنا من قريش ومن غطفان. فخذل بينهم فقال اليهود لقد صدقت، فأرسلوا إلى قريش يطلبون رهنا منهم. فقالوا قريش لقد صدقكم نعيم، وأرسلوا إلى غطفان فقالوا لقد صدقكم نعيم، فامتنعوا من ذلك. فخذل نعيم رضي الله عنه ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم في يوم الأحزاب أرسل السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة بن دليم إلى بني قريظة ليعرف هل هم على العهد أو نقضوا. فقال إن وجدتماهم على العهد فأعلنا ذلك للناس، وإن وجدتماهم قد نقضوا فالحنا لي لحنا أفهمه ولا تفتا في أعضاد الناس. فلما رجع السعدان قال عضل والقارة، فلما رجع السعدان قال عضل والقارة. وعضل والقارة قبيلتان معروفتان في الجاهلية بالصداقة فيما بينهما، ما خرج غزو من إحداهما إلا معه غزو من الأخرى. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنهم نكثوا العهد ونقضوا، وظن الناس أنهم معنا كعضل مع القارة. وهو قال الحنا لي لحنا أفهمه ولا تفتا في أعضاد الناس، وامروا إلى المصلحة الحربية في هذا. فإن بعض الناس ضعاف العقول وليس لديهم من الشجاعة ما يكفي، فلو علموا أن العدو ازداد من الجهة الأخرى وأن اليهود أصبحوا مع المشركين عليهم لأدى ذلك إلى انكسار نفوسهم وهزيمتهم. لذلك قال إن وجدتماهم على العهد فأعلنا ذلك للناس، وإن وجدتماهم قد نقضوا فالحنا لي لحنا أفهمه ولا تفتا في أعضاد الناس. وبهذا يعلم أن الجهاد يحتاج فيه إلى استراتيجيات وإلى مراحل وإلى أخذ بتدرج وإلى أخذ بالأسباب، ولا تنفع فيه المخاطرة والمغامرة التي لا يدرى ما يترتب عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل وهو المعلم، وما من خير في الله وهو طريقه. فلذلك نقيس حياتنا نحن اليوم على ما كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وسنجد أننا في وقت استضعاف ومهانة ونعلم أن الجهاد في عصرنا ينقسم إلى قسمين، إلى جهاد دفاعي وجهاد هجومي. فالجهاد الهجومي هو الغزو إلى أرض العدو، وليس الوقت وقته، فنحن في حال الاستضعاف والمملة وبيننا من المشكلات في داخل العالم الإسلامي، والله به عليم. أما الجهاد الثاني فهو جهاد الدفع، أي رد العدو الغاشم الغازي لبلاد المسلمين، وهذا واجب على المسلمين دائما إذا احتلت أرض من أراضيهم أن يدفعوا عن أنفسهم، فيجب على أهل الأرض التي احتلت أن يدافعوا عن أنفسهم، ويجب على من يليهم أن يدعمهم ويساعدهم حتى يكون ذلك كافيا في مواجهة العدو من ناحية العدد والعدة. ومن المعلوم ما عليه المسلمون اليوم من التناحر والتنافر والضعف وضعف الوسائل، وما لدى أعدائهم من التكالب عليهم ومن القوة المادية، ولكن ذلك لا يمنع الجهاد الدفاعي بالتوكل على الله سبحانه وتعالى والتضحية في سبيله وبذل الجهود لطرد الأعداء من بلاد الإسلام ولتخليص مقدسات المسلمين من أيديهم. وما كان المسلمون قط في عصر من العصور مساوين لأعدائهم في العدد والعدة، انظروا إلى يوم بدر والفرق الشاسع، فالمسلمون ما لهم من الخيل إلا 3، وما لهم من السيوف إلا 8، وما لهم من الإبل إلا 100 يتعاقب على كل بعير 3، والمشركون بذلك العدد والعدة، وهكذا في كل الأيام الأخرى. بل إذا اغتر المسلمون بعددهم وعدتهم كما حصل في يوم حنين كان ذلك كارثة عليهم، مع أن عددهم لا يساوي شيئا من هوازن. هوازن حشدت 120,000 مقاتل، والمسلمون إذاك كانوا 110,000 فقط. هوازن لا 120,000 كما ذكر ابن سيد الناس وعدد كبير من أنهم حشدوا 120,000 من مختلف القبائل، من قبائل هوازن ومن قبائل القيسية ومن ثقيف وغيرها، فحشدوا 120,000 وهو أكبر جيش عرفته جزيرة العرب ذاك. هذا عدد كبير جدا، وأيضا رموا الخيل بقوس واحدة ففر الناس، ما ثبتت من ناحية الإسناد اللي بنى الذي ذكره، لأنهم أتوا بأهليهم وذراريهم، والذي ذكره من سيد الناس هو هذا أنهم كانوا 120,000. وعموما ليس لهم إحصاء، نحن نعلم أنهم ليس لهم كتب يحصون فيها أفرادهم، ليسوا من الجيوش المنظمة، لكن المهم من هذا هو التقدير الحاصل ذاك. فرق كبير دائما بين المسلمين وبين أعدائهم في العدد والعدة دائما، حتى في اليمامة. فالبراء بن مالك رضي الله عنه لما رمي بالمجنيق على أهل اليمامة كانوا 40,000 مقاتل وهو رجل واحد، وكذلك جسر أبي عبيد والجيوش كسرى، وكذلك اليرموك وما كان في الروم من القوة والسلاح. فالعبرة ليست بالعدد ولا بالعدة، لكن بقوة الإيمان والتربية، ولا بد في ذلك من إعداد، ومع ذلك الأخذ بالأسباب لا بد منه وهو واجب، لكن لا يشترط أن تصل إلى نفس المستوى الذي فيه العدد. وهذا الذي هذه الفكرة التي نريد الوصول إليها، لو لا يشترط المساواة في العدد والعدة، وكذلك لا بد أن يكون المسلمين عندما يعلنون الجهاد وبالأخص الجهاد الهجومي استقلال في قرارهم وفي أرضهم وفي مواردهم، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاهد بمكة، وإنما جاهد بعد أن استقر بالمدينة وأصبح له الحكم فيها. ولذلك لا بد للجهاد من إمام وقائد يصدر الناس عن أمره وينظم أمورهم. فالفوضى لا يصلح بها شيء، كما قال الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا صلاح إذا جحالهم سادوا، والبيت لا ينبني إلا بأعمدة ولا عمود إذا لم ترس أوتاد. وعبد الملك مروان يقول في وصيته لأولاده: إنفوا الضغائن بينكم وتواصلوا عند الأباعد والحضور الشهدي حتى تلين جلودكم وقلوبكم لمسود منكم وغير مسود، إن القداح إذا جمعنا فرامها بالكسر ذو حنق وبطش، أي دي عزت فلم تكسر وإن هي وددت، فالوهن والتكسير للمتبدلين. وهذا الذي نذكره إنما هو في جهاد الكفار المعتدين على المسلمين. فإذا كان الكفار قابلين للدعوة وغير معتدين، فحينئذ لا قتال، كما حصل في عدد من البلدان في العهد النبوي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدعوتهم أولا كما في حديث بريدة، فإذا استجابوا لدعوة لم يسن عليهم الغارة، وإذا امتنعوا عرض عليهم الجزية، فإنهم قبلوها لم يسن عليهم الغارة، وإذا هم رفضوا استعان بالله وشن عليهم الغارة. فإذا لا بد من هذا التدرج، ليس كل كافر يستحق القتل والقتال، بل يعرض عليهم الدخول في الإسلام، هذا في جهاد الغزو الذي لسنا نحن الآن أهلا له، رضوا عليهم الإسلام، فإذا قبلوه إلا كانت الجزية فإن لم يقبلوا أيضا فبعد ذلك يأتي القتال، وهو لمنعهم من الحيلولة بين هذه الدعوة وبين الوصول إلى الشعوب، كما قال الله تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، والفتنة هي الرد عن الدين الصرف عنه. أما قتال المسلم للمسلم فليس في الأصل مشروعا بوجه من الوجوه، وقد جعل الله سبحانه وتعالى قتل المؤمن من أكبر الكبائر ورتب عليه العقوبة البليغة، فقال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، قال من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. فثبت عنه كذلك أنه قال لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. وثبت عنه أنه قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وثبت عنه أنه قال في آخر وصيته للناس في صحيح البخاري لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقال إن التقى المسلمان بسيفيهما فقاتلوا والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل وما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه. فلذلك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حصن عظيم، من نطق بها فإنها تحمي دمه وماله وعرضه. وقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للناس يوم الفتح، فبين لهم حرمة دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وكذلك أعلنها في حجة الوداع بمحضر الناس جميعا، قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وبين صلى الله عليه وسلم أن ما يدعو إلى القطيعة بين المسلمين والنفرة مخالف للدين، فقال هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وقد حذر الله من الفرقة بين المسلمين في عدد كثير من آيات كتابه، فقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله، وقال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وجعل الفرقة ضربا من ضروب العذاب، فقال قل هو قادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، وجعلها منافية للرحمة في قوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، وجعلها مظهرا من مظاهر الشرك، فقال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وكذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من قتل بعض الكفار الذين في قتلهم يفساد في الأرض وليس فيه فائدة، فحذر من قتل الرهبان في الأديرة، وحذر من قتل النساء إلا إذا قاتلنا، وحذر من قتل الذراري والغلمان الصغار فهم غير مكلفين، والشيخ الفاني الذي لم يعد به دفعا فكل أولئك نهينا عن قتلهم. وعندما قاتل أسامة بن زيد رضي الله عنه رجلا من المشركين فرفع عليه السيف فقال لا إله إلا الله فقتله، لامه رسول الله صلى الله عليه وسلم لوما شديدا وقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله ما قالها إلا عائلا من السيف فاستغفر لي، قال فما تفعل بلا إله إلا الله إذا أتتك يوم القيامة. وحذر أصحابه مما سيحصل بينهم من الفتن والقتال، وبين لهم مخاطره وضرره، وحذر الأمة من ذلك جميعا. ولذلك قال لأحله بن قيس رضي الله عنه لقد أنقذني الله بحديث سمعته من أبي بكرة رضي الله عنه في الفتنة، فقد خرجت فلقيني أبو بكرة فقال إلى أين تقصد يا أحنف؟ فقلت لأنصر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وطبعا هذا لا ينطبق على الصحابة رضوان الله عليهم ولا ينطبق على من كان من أهل الاجتهاد، لكن المقصود به الوعيد وأحاديث الوعد، والوعيد مقيدة كآيات الوعد والوعيد كلها مقيدة، إذا وجدتم أي حديث فيه وعد أو أي آية فيها وعد أو وعيد بخير كثير أو شر عظيم فاعلموا أن ذلك مقيد. فآيات الوعيد وأحاديث الوعيد مقيدة بمن لم يتم، وأحاديث الوعد والوعيد كذلك مقيدة بمن عمل الصالحات الأخرى، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير، موعود بوعد كثير جدا، لكن محله إذا كان مصليا، إذا كان تارك الصلاة ويقول كل يوم وليلة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما فائدة ذلك؟ فإذا كلها مقيدة. ومن هنا فحرمة نفس المسلم عظيمة جدا، وعلى المسلم أن يرهبها وأن يخافها. والخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة كما بين ذلك الخلفاء الراشدون المهديون. ولا شك أنه في أوقات الفتن يظن الإنسان كافرا من ليس كافرا لحصول التلبس والالتباس، فتستباح الدماء والأموال وتنتهك الأعراض ويكون ذلك ضررا بينا على المسلمين. ولا شك أن كثيرا من ذلك يرتكب تحت اسم الجهاد في سبيل الله، فيظن الإنسان أنه مجاهد في سبيل الله بذلك، ويكون هو مخالفا لقواعد الجهاد وأحكامه ولم يسر في طريقه نهائيا. فالجهاد المقصود به نصرة الدين وزيادة المسلمين والتمكين لهم، وكثير من الأعمال يقصد بها مذلة المسلمين وهوانهم أو آثارها على الأقل، مذلة المسلمين وهوانهم وتشرمهم وضعفهم، عكس مقصد الجهاد تماما. فلذلك لا بد من الانتباه لهذه الأمور، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإخوة قد ذكروا أن الوقت قد انتهى، فلذلك تكتبون إن شاء الله مناقشاتكم ونفتح لها مجالا في الدرس القادم إن شاء الله. والله يوفقنا وإياكم أجمعين لكل خير.